إن كان محرما فهو محرم إلى آخره، على حسب الجريمة. أسأل الله العافية والسلام. الحقيقة أن هذا باب عظيم ينبغي العناية به، أنه تساهل فيه كثير من الناس. كثير من الناس الآن ينجحون ويضحكون من المتدينين ومن العاملين بالسنة، يضحكون عليهم، دولة مباركة، دولة مساكين، دولة شدجة، دولة دولة مغفرين إلى آخره. هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. الله تعالى يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء إلا ضالون، يضللون المؤمنين. قل ذولا ضائعين، ذولا مساكين، حارمين أنفسهم من الحضارة والرقي والتقدم، مساكين ذولا، ما يصلون ويصومون، وهذا حرام وهذا حلال، يتجنبون الربا ولا يستفيدون أموالهم بالبنوك ولا ولا إلى آخره. هذا يقول هؤلاء ضالون مغفلون مخطئون، هذه طريقتهم، إن هؤلاء إلى ضالون. فالمسألة خطيرة، يجب احترام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد احترام الله جل وعلا واحترام رسوله صلى الله عليه وسلم واحترام المؤمنين وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العلماء، ثم بقية المؤمنين، هم حرة ولهم حق. الأمر خطير في هذا، والإنسان يجب عليه أن يحفظ لسانه عن هذه الأمور الخطيرة. نسأل الله الهداية والتوفيق والسلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن امرنا ورحمه منا بعد ان قالوا من كتب لكم على ذلك ولئن امرنا ورحمه منا بعد ان قالوا من كتب لكم على ذلك من ذلك قران فيقول ان هذا من كذلك. قال مجاهد: هذا بعملي وانا محكوم به. وقال ابن عباس: نؤمن من عندي. وقوله: قال انما اوتيته على علم عندي. قال قتاده: على علم منكم وجوه نظرته. وقال اخرون: على علم من الله وعلم لهما. وهذا معنى قول مجاهد: اوتيته على ترك. وعن ابي هريره رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ذلك من هذه الكرامين أمره وأقرار أعمى. فأراد الله أن يبتليه فبعث الحكيم ملكا فأتى الأرض فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: بر حسن وجيد حسن ويذهب عن الذي قد قدر الناس به. قال: فنصح فذهب عنه قدره فأتي له الحسن وجيدا حسنا. قال: فإن النار أحب إليك؟ قال: الإبل والنقر تحت الإسحاق. فأعطي ناقة عقراء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقراء فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدر للناس به. فمسكه مدى عنه وأعطي شعرا حسنا فقال: أي النار أحب إليك؟ قال: البقر والإبل. فأعطي بقرة حاملة قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بقري. فأخبر به الناس فمسحه فرد الله إليه بقرة. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة معاملها فأنفك هذا من أخوانك فأنفك هذا من ولد هذا فأنفك هذا من ولد هذا فسال هذا وادي من الذي يجوز هذا وادي من البقر وإذا هذا وادي من الغنم قال ثم انه ركب امر قبيح رجل ولده فقال رجل مسكين قد انقطع الثياب الجاي في سفري فلا بلاء الي والا بالله ثم به اسالك الذي اعطاك اليوم الحسن والجلد الحسن والنار زهيرا اتبلغ به في سفرهم فقال الحقوق كثيرا فقال له باي ذلكم الم تكن فرط يكفر بالناس حقوقا فاعطاه الله عز وجل المال فقال ان تدارس هذا المال كاذبا عن خياله فقال ان كنت كاذبا فخيرك الله الى ما كنت قال واتى الاقرع في صومعته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال ان كنت كاذبا فخيرك الله الى ما كنت قال واتى الاعمى في صومعته فقال رجل مسكين ورجل كريم قد انقطعت من الرجال في سفري فلا بلاء الجنه الا لله ثم به أسألك بالذي يرجع عليك بقرة شاكا أتبلغ بها في سفرين قال قد كنت لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودعنا شئت فوالله لا أسألك اليوم الكريم حسبه إلا فقال أنت مالك أين من صديقكم فقد رضي الله عنك وصحت على صاحبيك فخرجا. قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. عن مجاهد هذا بعملي وأنا محبوب لي. قال ابن عباس هذا من عندي. قوله تعالى إنما أوتيته على علم عندي قال قتادة على علم مني في وجوه المساس فقال آخرون على علم من الله أمشي له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شعر. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في قصة ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى إلى آخره. هذا الباب والباب الذي سبق يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها والباب الذي بعده فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون كلها في موضوع واحد وهو وجوب شكر النعمة وذلك بإسنادها إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما نوع الشيخ رحمه الله هذه الأبواب لأن الباب الأول في النعم عموما يعني هنا نعمة الله على النعم عموما وأما هذا الباب فهو في نعمة صحة البدن والمال صحة البدن وكثرة المال فهو فرد من الباب الأول أو نوع من الباب الأول. والذي بعد كذلك في نعمة الولد في نعمة الولد الصالح الولد الصالح يعني سليم الجسم أين أتيت صالحا يعني سليم الجسم كما في تفسير الآية وأيضا يسلم و يبقى ولا يموت. الحاصل أن هذه أبواب متنوعة وهي في موضوع واحد وهو أن يشكر النعم من كمال التوفيق وكفران النعم نقص في التوحيد